في صورة وجود الإسعافات على عين المكان، يمكنني التوقف للقيام بإسعاف المصابين. ألف نعم، باء لا. أعيد، في صورة وجود الإسعافات على عين المكان، يمكنني التوقف للقيام بإسعاف المصابين. ألف نعم، باء لا.